الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. في هذه الآية دلالة على أن هذا القرآن فيه جوامع الكلم، وأنه تفصيل لكل شيء، وأنه تمام على الذي أحسن نبينا صلى الله عليه وسلم. فما كان في التوراة من مدح فهو في القرآن أولى. لذلك قال الله تعالى مبارك، فهو مبارك وأنه تفصيل لكل شيء، من معانيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. فهي الكلمات المعدودات الجامعة لمعاني كثيرة، وهي التي يسميها المتأخرون بالقواعد. العمومات قلنا لا تفهم إلا على لسان العرب، والعمومات لا تفهم ألفاظا مجزأة من الكلمة من مجموع الجملة، ولكن العموم لا يفهم إلا في سياقه. ومتى ما أريد بالعموم غير ما ظهر للسامع العربي، لابد أن يكون المتكلم آتيا في سياق كلامه بما يدل على أنه أراد خصوصا غير العموم الشائع أو الشاسع. فالذي يتعلم اللسان ينبغي أن يعرف، الأهم عنده أن يعرف ما أريد بالعموم، ما أريد بالعموم، فلا بد أن يعرفه ويدخل في السياق الذي هو مبين لللفظ أو لمدى شساعة اللفظ العام، السياق الذي هو إشارات الخطاب، قرائن الأحوال، أسباب النزول، أسباب الورود، قرائن الأحوال مجموعها. فمن شهد ذلك وعرف كان له مزية في معرفة المراد خاصة. وقلنا إن التخصيص إن سلمنا بوقوعه لا يكون إلا نسخ، أي بعد تناول، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الناسخ والمنسوخ. فإنما يتحدث عنه الأصوليون ما يصح أو ما قد يصح مما قالوا وسموه تخصيصا، الصواب ستسميته نسخا، وفيه فوائد ستأتينا إن شاء الله تعالى. فالغرض أن السلف قد سموه نسخا، وهذا أحسن وأجود وهو الأعلم والأحكم، وكل عموم هو محكم إلا أن يثبت أنه نسخ. ولا بد حين الزعم منا بأنه منسوخ أن يثبت المدعي ذلك تأخر الناسخ على المنسوخ، وهذا عامته لا تجده إلا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا في بحث الناسخ والمنسوخ. لا نبحث في العموم في هذه الأبواب عن صيغ العموم، هذه أوضاع عربية، لسان عربي، الذي يتعلم اللسان، الذي درس اللسان يعرف صيغ العموم، صيغ الأمر والنهي، فنحن لا نتناوله في هذه المجالس، صيغ الوجوب، صيغ الإباحة والترخيص وهذه الأشياء. هذه الأوضاع اللغوية إنما يتعلمها صاحب اللسان وردها إلى اللسان، فترجع في تعلمك للسان إلى هذه الصيغ الدالة على عرف العرب على مقاصدهم فيها أو منها. بعثت بجوامع الكلم، قال صلى الله عليه وسلم، فهي الألفاظ الجامعة التي يسميها المتأخرون قواعد. فمن عرف هذا لم يستروح أن يحدث جوامع للكلم أخرى، وهي الكتب التي ألفت في الأشباه والنظائر في قواعد الفقه. حسبنا ما تفقه به ونبغ السابقون الأولون. فالأولون كثير من القواعد التي أحدثت في السنة وألصقت بالدين، إما أنك تجدها قواعد باطلة لفظا ومعنى، وإما أنك تجدها صحيحة المعنى أن نقر في هذه الصياغة التي ديم عليها وجعلت عنوانا للعلم. وهناك تفاصيل ذكرتها بحمد الله في الصحيح المنتخل، وأهيب بمن يسمع هذا الكلام أن يرجع إلى هذه الفصول من هذا الكتاب، فقد ذكرته تقرأه بتأني. الذي أريد أن أبحثه هنا أو أذكر بالأحرى به هنا على وجازتي، أن القواعد الصحيحة المعنى التي كتبت في كتب القواعد لسنا بحاجة إليها، كقولهم الأمور بمقاصدها، هذه كلمة صحيحة لا شك، لكن النكر والإنكار في جعلها عنوانا منه يستنبط، وهي طريقة، هذا أسلوب، طريقة في الدين تضاهي الشرعية. الشرعية هنا هي الآيات والأحاديث، الوحي، جوامع الكلم التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كلمات جاهزات مباركات طيبات، لما نعدل عنها ونصطنع كلمات جوامع أخرى؟ هل يظن ظان بأن الكتاب والسنة ليس جاهزين لتدريس العلم؟ القرآن جاهز، السنة جاهزة لتدريس العلم، بعثت بجوامع الكلم، حسبك القواعد الكلية التي نزلت في القرآن ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وتفقه بها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الأمور بمقاصدها كلام صحيح، لا ننكر هذه اللفظة، هذه الكلمة، ولكن لما تجعل عنوانا على العلم، على القضية التي نحن نتناولها؟ حسبك أن تقول ما روى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور بمقاصدها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل يعمل على شاكلته، أي قال قصد على نيته، وفيها معاني، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتأتي بميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتشرحه وتفتي به. فحين نكتب تكتب كتب في قواعد الفقه ويذكر هذا العنوان الذي هو يضاهي القوانين الوضعية التي وضعها الناس بعد الأنبياء واعتاضوا بها عن الوحي، والصواب أن هذا محدث، الصواب القرآن والسنة، تفسر القرآن وتأتي بالحديث مع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة بالمعنى الذي فهموه وتدرسه للطلبة. فهذا العلم الذي هو جاهز، الوحي، وليست مادة خاما، ليست الآيات والأحاديث مادة خاما تمخض ثم يستخرج منها الزبدة التي هي قواعد الفقه. وهكذا يدرس كثير من الناس، وليس بالتصريح لكن كادوا أن يصرحوا، وهذا من شؤم التوسع في إحداث البدع. فحسبنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي ربي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا العادة محكمة، حسبك قول الله تعالى وأمر بالعرف، وأشياء مما ذكرتها بحمد الله في المنتخل، في الصحيح المنتخل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم مادة جاهزة، هذه الجوامع تتدبرها وتجمعها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تجد الغنية فيها. فترجع إن شاء الله تعالى إلى هذا الفصل، فصل ذم المصطلحات وذم المحدثات من القواعد، تجد إن شاء الله تعالى فيها غنية وشفاء. هذا الكتاب المنتخل وإن كان في البدعة فإنه في أصول الفقه، فإن مادته أو تصنيفه في أصول الفقه، فهو فيه تنبيهات وملاحظ، وأسأل الله تعالى أن ينفعني به وإخواني، وفي مجلس آخر إن شاء الله تعالى نتحدث عن قضية أخرى، عن أصل من أصول الشريعة. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس مباركة، وإنما أروم من هذه المجالس تذكيرا، إنما هي نبذ، نبذ أقدحها لطالب العلم نستأنس بها في اكتفائنا بالقرآن والحديث والأثر، ودعك مما أحدث الناس بعد الخلفاء الراشدين، فلا خير في محدث، والحمد لله رب العالمين.